عليه السلام لأمر رب العزة له بالاذان في الناس بالحج، واستجاب سيدنا ابراهيم لذلك فاذن بالناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. الاستجابة الثانية هي استجابة كل من لم لو كنت مستجيب لكن تسوق تجاهد تقول لعل كذا وكذا لعل كذا وكذا، هذه ليست استجابة لله ولرسوله. في شتى الأمور، في أمور الأسرة، في أمور الزواج، في أمور التربية، في شتى الأمور، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياة القلب. فالقلب هو أهم مضغة في الجسد، ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب سيد الأعضاء. يبقى إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياة القلب وصلاحه في الدنيا وفي الآخرة، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كان يعلمون، هي الدار الحقيقية، هي الحياة الحقيقية لو كان يعلمون. يبقى الاستجابة لله وللرسول فيها حياة القلب وحياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة في الجنة. طيب ما جزاء الذين لا يستجيبون؟ كل فيه من هذه الآية بحسبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ازاي؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوا أم المؤمنين أم سلمة، ما أكثر، ده شعر ابن حوشب بيسألها، ما أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك في البيت؟ قالت كان يكثر من أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يتعجب، قالت يا رسول الله ما أكثر ما تقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ما اسم قلب من التقلب، سريع التقلب. فإذا شاء الله عز وجل أقام، وإذا شاء أزاغ. إذا القلب إذا شاء الله أقامه على طاعته واستجابته لله وللرسول، وإذا شاء أزاغه. كيف يكون السيد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك، تعرض الفتن على القلب كعرض الحصير عودا عودا. الحصير كده تلاقي فيه ايه؟ ايدين جنب بعض مرتبطة. تعرض الفتن على القلب كعرض الحصير عودا عودا. يبقى الفتن تجي لك واحدة بعد واحدة، شبهة بعد شبهة. شوف هيحصل ايه في قلبك، عندك استجابة ولا ما عندكش، عندك ايمان ولا ما عندكش. فكلما عرضت على القلب فتنة فإذا أشربها خلاص بقى القلب تشبع بهذه الشبهة، تشبع بهذه الفتنة، ركن إلى الدنيا، نكتت فيه نكتة سوداء. ما الله عز وجل يوم القيامة ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال مش للصور. يبقى القلب إذا أشرب الفتنة معرفش يرد عليها إيمانه مش قوي، واحد زلزل له إيمان أو فضل الدنيا على الآخرة، ما دي فتنة، مرضيش يجي يصلي، ما دي فتنة عرضت على هؤلاء فأشربت من غير عذر. والله الناس اللي بره دي منها اعظم. ايه اعظم؟ لا بيع ولا شراء. لا يجوز بيع وشراء في هذا الوقت. لا صاحب محل ولا عامل عنده. لا يطاعف اللي مخلوق في معصية الخالق. لكن الايمان صعب عند هؤلاء. هم دول اللي اشربوا الايه الفتنة في قلوبهم. القلب الثاني يبقى لما واحد يفرق ثلاث جمع من غير عذر ختم على قلبه بخاتم منافق لا يمحى ولا يبدل الى يوم القيامة. القلب بقى المؤمن تعرض عليه الفتن يرفضها فتنكت فيه نكتة بيضاء. يجدكها تنكت فيه نكتة ايه؟ سوداء. وهذا تنكت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب قلبان. قلب ابيض كالصفا لا تضره فتنة ما دام في السماوات والارض. وقلب اسود مرباد كالكود مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اتبعه الهوى. يعني ايه الكوز مجخى؟ الكوز المجخى المائل. يعني قلبك لو عدت كده وسليم يبقى يستقر فيه الايمان وينتفع بالعلم. لكن شوف التشبيه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم لما الكوز يكون مجخى يعني مائل اول ما تعرض عليه فتن. يا جماعة عايزين نفهم القرآن والسنة. اول ما تعرض على القلب فتنة فيشربها تنكت فيه نكتة سوداء ويميل عن استقامته ميلة خفيفة. فبقدر الميل اللي فيه لا يستقر فيه الايمان. لحد لما تستقر فيه الشبه والفتن فيكون كالكوز مقلوبا. يبقى الكوز يروح يتجلس كده يبقى ما فيهوش اي ايمان خالص. شوف تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الانسان بقدر ما فيه من ايمان واستجابة لله ولرسوله يكون قلبه ابيض. وبقدر ما في قلبه من الشبه وبعده عن الاستجابة لله ورسوله يكون قلبه اسود مرباد كالكوز مجخيا فيه ميل وينتفي منه الايمان شيئا فشيئا والعياذ بالله. يبقى كل ما يكون عندك استجابة هذا افضل لك في الدنيا وفي الاخرة. يقول الله عز وجل: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا. اي المؤمن لما يدعى لقول الله ولقول رسوله ان يقول سمعنا واطعنا. هي دي علامة الايمان، سرعة الاستجابة لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس عندها استجابة بس بطيئة، في ناس عندها استجابة بس سريعة، في ناس ما عندهاش استجابة لبعض أو لكل الأوامر. لكن علامة المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى اختيار الله عز وجل يقطع اختيار البشر. مفيش مسلكة، مفيش سفسطة، مفيش تحكم للعقل. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. يبقى علامة المؤمن لما الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم يقضي امرا ان تنقطع لهم الخيرة. مفيش كلام تاني. سمع وطاعة. يبقى استجابة لله عز وجل ولرسوله. طب واحد مش هيستجيب؟ الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يبقى اللي يشاقق الرسول والمؤمنين كمان، يبقى هما في شق وهو في شق، ايه اللي هيحصل يعني؟ يا سيدي الرسول بيقول لك كذا، يقول لك لا لا مش هتبقى الكلام ده مش معايا، لا انا مش هعمل كذا يا عم، اصل انا كذا يا اصل انا كذا. يبقى هو في شق والرسول في شق، هذا شاقق الرسول وشاقق سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، نجعله ونحشره في شرك من اتبع غير الله عز وجل ورسوله، ونصله جهنم وساءت مصيرا. اخطر لنفسك. تعال نشوف السلف الصالح وسرعة الاستجابة لأوامر الله عز وجل ولرسوله. نسمع العجب العجاب عشان نعرف أين نحن من هؤلاء. شوف نبي الله ابراهيم، الله جل يقول على ثاني: رب هب لي من لدنك، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. بعد كده رب سبحانه وتعالى بشره بغلام حليم لما كبر، فلما بلغ معه السعي كبر وبدأ يتعلق في قلبه، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ما قالوش ده منام أضغط أحلام ده من الشيطان، لا ده رؤيا الأنبياء وحده. والاستلاء والاختبار ما قالوش الكلام مباشر على لسان جبريل عليه السلام، ده في المنام. ويرى صورته أنه يقطعه ويقطع رأسه. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. سرعة استجابة من الأب ومن الابن بأعز الأشياء، إزهاق روح ولده، اختبار وبلاء عظيم. فلما أسلم الاثنين كان عندهم سرعة استجابة لله عز وجل ولأمر الله عز وجل، وسله للجبين يعني تجعله على وجهه يذبحه من صفاه حتى لا تقع عينه، لكن وصية إسماعيل حتى لا تقع عينه على عين ابنه فيرحمه. فلما أسلم وسله للجبين على وجهه وبدأ يذبحه من قفاه، خلاص نجح في الاختبار، مش الأمر إزهاق الروح ولكن بيان مدى سرعة الاستجابة والامتثال. ربنا سبحانه وتعالى نجاه وفداه بذبح عظيم. طبعا احنا امثالنا لا يختبرون بمثل ذلك، لان هذا اختبار شديد لنبي من اولي العزم من الرسل. سيدنا موسى لما اختار من قومه 70 رجلا لميقات ربه ما استناش، عارف ورايح فين، ذاهب للقاء ربه، فأسرع أمامه. ربنا يقول: وما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري، إين ورايا؟ بس أنا إيه؟ وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت سرعة استجابة لأمر الله عز وجل وللقاء الله عز وجل. وعجلت إليك، ربنا يسأله: وما عجلك؟ ما تجيش معاهم ليه يا موسى؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثر أنا جاي بسرعة، سرعة استجابة لله عز وجل ولرسوله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقرب. ده كان النبي مستضعف في مكة، كان في بداية الأمر، في بداية يعني ما كانش أثر معاه إلا يعني بضعة أشخاص وضعاف ومستضعفين. ما قالش: يا رب طب حتى تقوى الشوكة لحد لما يجي فيه منعة. طب يا رب مثلا نطول مثلا مش عارف على طول. اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وانذر عشيرتك الاقربين صعد الصفا وقال يا بني فهر يا بني كذا في بطون قريش ده محمد الصادق الامين. فكان الرجل اذا لم يستطيع ان يخرج ارسل من ينظر له الامر. انا مش قادر اشوف ايه الحصه. اطلع انت بسرعه قول لي ايه ماله محمد بيقول ليه كده. قال لو اني مخبركم ان عيرا خلف هذا الوادي يغيرون عليكم اكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ابو لهب واجب قال له تبا لك الا هذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم. فانزل الله عز وجل تبت يدا ابي لهب وتب. بسرعة الاستجابة من مين؟ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده كان امر عظيم خلي بالك ان يجاهد. كانت دعوة سرية ان يجاهد ويصبع بهذا الامر في وسط قريش تبدأ المعاداة علانية. الصحابة بقى من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا المثل الاعلى في الاستجابة لله ولرسوله. ولذلك كن احفظ العبارة دي كن كما كانوا يكن الله لك كما كان له. ما تقولش السلفية رجعية عايزين يرجعونا للجمال ولا لا يا جماعة مش كده. احنا عايزين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. عايزين يبقى إيماننا زي إيمان الصحابة. استجابتنا وسرعة الاستجابة كما كانت عند الصحابة. هم دول اللي سادوا العالم. هم دول اللي سادوا العالم. العصور الذهبية للإسلام كانت في القرون المفضلة. كن كما كانوا يكن الله لك كما كان له. تعال شوف رجل اسمه حنظلة تزوج وفي اول ليلة من ليالي العمر. اول ليلة في ليالي العمر يسمع وهو على فخذ امرأته يسمع داعي الجهاد يا خيل الله ارتبي والله ما انتظر حتى يقتتل ما انتظر اي شيء بادر الى الخروج ملبيا نداء الجهاد مضحيا بنفسه واهله وماله وبيته واسرته وكل ما يملك. خرج حتى بدون ان يغتسل. بعد المعركة النبي يرى امر عجيب. اول مرة يحدث. يرى ان الملائكة بتنزل من السماء معها قسط من ذهب تغسل حنظلة بين السماء والارض. ايه ده؟ الشهيد ما بيتغسلش. لكن هذا كان جنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا الى اهله فاسألوهم ما بال حنظلة. راح الكنيسة ده كان جنب ولما دعا داعي الجهاد خرج ولم يغتسل. شوف بقى شوف سرعة الاستجابة. ما انتظرش حتى ان هو يغتسل. فأمر الزواج كان في واحد اسمه جليبيب. جليبيب ده كان عنده دمامة شديدة في وجهه. كانش حد يرضى يزوجه ابدا. فنبي مرة مسكه كده وقال له يا جليبيب اني اريد ان ازوجك. قال اذا والله تجدني كاسدا. محدش هيرد. قال ولكنك عند الله لست بكاسد. اذهب الى بيت فلان من الامصار فقل لهم ان رسول الله يامركم ان تزوجوني. المرأة يعني بعض الروايات ان هو قال للرجل انا اريد ان ايه ازوج ابنتك. قال على الرحب والسعة رسول الله. قال لجليبيب قال حتى استشير امها. راح امها قالت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما لقاش غير جليبيب. ده احنا رفضنا نزوجها لفلان وفلان وفلان يعني ما فيش غير جليبيب. هيرد امر مين؟ امر النبي صلى الله عليه وسلم. البنت قاعدة في خدرها يعني في المقطع بتاعها وعندها صدارة كده اسمها دولة ذوات الخضور ما بتكشفوش على حد خالص. قالت اتردون امر رسول او امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتوا ايه اللي حصل لكم؟ الرسول يقول لكم زوجوه وانتوا تقولوا له لا. ان كان رضياه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رضيته لنا. خلاص ان الرسول بس تشوف هو رضي فعلا اتاكدوا من النبي صلى الله عليه وسلم. راح النبي صلى الله عليه وسلم أرضيته؟ قال نعم قد رضيته فزوجوه. فزوجوه فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا يبارك لهم. حتى ان كانت هذه المرأة بعد ان مات زوجها كانت من اكثر الايام في المدينة تصدقا. يعني كانت اكثر ايام يعني من مات زوجها في المدينة صدقة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. مرة دعا دعا الجهاد فراح طلع جليبيب في دعا الجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الصحابة هل تفقدون من احد؟ هل تفقدون من احد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا. المرة الثانية هل تفقدون من احد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا. المرة الثالثة هل تفقدون من احد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا. قال اما انا فافقد جليبيبا. ابحث عن جليبيب. فوجدوه في وسط القتلى. بعض الروايات قد قتل سبعة من المشركين ثم قتلوه. فقال وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ان هذا مني وانا منه. ثم وسده على ذراعيه صلى الله عليه وسلم. الراوي يقول ولم يكن له وسادة الا ذراعي النبي صلى الله عليه وسلم ثم حفر له ودفنه صلى الله عليه وسلم. يبقى في سرعة استجابة في الزواج. احنا عندنا سرعة الاستجابة في الزواج بمقاييس الشرع ابدا ولا نعرف الكلام ده. لو جالك واحد فقير مش هتقدر تتزوج وعنده دين مش هتقدر تتزوج. لكن لو واحد عنده مال وفاسق هتقول ربنا يهديه وهتزوجه. طب ما الله هو الرزاق. طب ما تزوج صاحب الدين مش ربنا هيرزق برضه زي ما ممكن يهدي هذا العاصي. لكن احنا مقاييسنا مقاييس الدنيا لا نعتبر لكلام الله عز وجل ولا كلام رسوله. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عظيم. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ما عندناش هذه المقاييس. طب تعالى في امر الحجاب. صفيه بنت شهبه قاعده مع ام المؤمنين عائشه بتذكر فضل نساء قريش. فيقول ايوه عائشه رضي الله عنها تقول نعم لنساء قريش فضل ولكن الفضل الأكبر لنساء الأنصار. رحم الله نساء الأنصار لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن الإبل والصدر. ده أمر بالحجاب بك عشان المرأة لا ينصدرها لا تتغطى بالحجاب. سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الرجل من الأنصار يتلو هذه الآية على زوجته وابنته وأخته وقرابته. فلما سمعناها ده كان بالليل قمنا إلى مروقهن فشققناهن والتحقنا بهن فصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وهن متلفعات بمروقهن لا يعرفن كأنهن غرابيب سود. ما قالوش طب استنى لما نشترك، طب استنى لما نفصل، طب استنى لما نتزوج، طب استنى لما نجيب اول عيل، طب استنى لما مش عارف اطلع فوق الاربعين، طب مش عارف. دي مش سرعة استجابة. اول ما تليت عليهم هذه الآية قمنا الى مروطهن فشققناهن على طول واعتجرنا بهن. سرعة استجابة مش زينا احنا. والله تعالى كل بنت كده مش متزوجة تعالى التزم بالحجاب. مش خلي بالك ما في حجاب تبرج. انت فاكر البنطلونات الجنس والمقطع والملزقه والطرح ده حجاب؟ ده مش حجاب ولا يعرف الحجاب. ده بس ده علامه عشان لما حد يعكسها ويمشي وراها يمشي وراها واحد مسلم. ده علامه بس انها مسلمه. ها علامه ان هي ايه مسلمه لكن مش علامه على التزام ولا اي شيء. ده مش حجاب اصلا. دول كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن في أزمة البخت المائلة لا يجدن الجنة ولا يجدن ريحها. عشان أولياء الأمور ينتبه أو ينتبه. يبقى دي سرعة استجابة من نساء الأنصار سرعة في الاستجابة لأمر الحجاب. الخمر لما نزل في الخمر ما نزل سيدنا أنس يقول كنت ساقي القوم في دار أبي طلحة. كنت ساقي القوم في دار أبي طلحة. راح عند أبي طلحة هم بيشربوا الخمر كانت لسه ما حرمتش. يعني الخمر مرت بعدة مراحل أربع مراحل. فسمع مناديا ينادي في الخارج. ابو طلحه قال انس اذهب فانظر بما ينادي هذا المنادي. طلع راح رجع له قال له هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الخمر قد حرمت. قال اذهب فارقها. مش استنى نعملها خل والبيحة. طب استنى لما نتاكد من واحد ثاني. اذهب فارقها. حتى ان الراوي يقول من كثرة ما اريق من خمر كانت عوالي المدينة كأنها تعوم في بحار من الخمر. من كثرة ما اريق من الخمر في هذه الليلة. ابن عباس يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاله رجل كده فقال اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم قربة زق من خمر. ايه ده؟ قالوا ده زق من خمر. قال اما علمت ان الله حرم الخمر؟ هو ما كانش يعرف. شوف خلي بالك. فساره رجل يعني كلمه بشوش كده والنبي جه يعني صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي بما ساررته؟ قلت له ايه؟ قال قلت له اذا تبعنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي حرمها حرم ثمنها. اللي حرم شربها حرم ثمنها. فعرف الرجل عمل ايه اول ما سمع كده؟ فدق الزق فانهارت الخمر على الارض. سرعة استجابة. الرجل اللي قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه خاتم في يده من حديد ما يعرفش ده محرم بالنار فيضعها في يده. فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش بقى اي كلام تاني. ده النبي بنفسه اللي رماه. بعد النبي ما مشي قالوا له خده بيعه اديه مراتك انتفع بثمنه. قال لا والله لا اخذه بعد ان القاه النبي صلى الله عليه وسلم. اقول قول هذا واستغفر الله. فإن له معيشة ضنكاً عن ذكر الله عز وجل وعن الاستجابة لله ولرسوله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا في العام القادم من الملبين لنداء نبيك إبراهيم عليه السلام، ونكون ممن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ولا ملك لا شريك لك لبيك. اللهم اغفر لنا